الشيخ العزيز الوهاب والصلاة والسلام على محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من النبي رمزاً رطباً ونقلوا إلى أساساً حبباً الحمد لله نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسر لنا فهم القرآن وينصق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في طمأن أنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك أعنك اللهم فيما نحاول وعفوك عن الزائر المداخل ومددك الممدود لكل متعرج متوسل سائل. وبعد حديث الاستلام استلام صورة السلام الصورة العليا طول صور الكتاب موصول منا ومنكم بعون الله يتحرى الوقوف على المعاني معاني الكتاب أصولا وثوانيا لغاية استبصار يصحح المسار ويمهز من عطار ذلك الرجاء في العلي الغفار. وأذكر بأننا انتهى بنا ووقف بنا النظر الأولي تدبرا في مقصع النداء المكتنف يا بني إسرائيل من الجهتين عند النداء المتلطف المودعي بختم المقصع نداء المكتنف مخصص لبني إسرائيل في ختمه وعلى مشارف توجيهه للمقصع أرقى الذي من بعده ختم بنداء التفت إلى عصابة المؤمنة أو الزمرة المؤمنة نداء نجاء متلطف يا أيها الذين آمنوا. وقد وجع هذا النجاء أمورا واقتضى الوصل بأمور مهمة كفذلكة وخلاصة ينبغي أن يخرج بها المتدبر لهذا المقصع بالتعيين. ذلكم أنه جاء هذا النجاء فيه تأجيب برفع حكم إلى بجل لموجب وبه تظهر مناسبة هذا المقصع النجائي أو النداء هنا لحديث الذي استطرده القرآن وهو حديث النسخ ما ننسخ من آية وبيان سر أنه قطع ولم يوصل والقطع عندهم في البيان يجن بالاتصال لما قال صلى الله وما ننسخ قال ما ننسخ شدة الاتصال لذلك علماء البيان يقولون البلاغة وين أين توجد في القطع والوصل في الوصل والفصل الوصل والفصل والوصل عندهم هو العطف بالواو عطف الجمل بالواو تحجيدا وتعيينا الوصل هو ترك هذا العطف ويكون ترك العطف في الغالب يكون لشدة الوصل ترك الوصل لشدة الوصل أي الفصل عدم ذكر واو الوصل إن الواو عاصفة وواصلة فهذا الفصل لشدة الوصل ما ننسخ من آيتين فلم يعصفها لأن العطف يجن بخلف نوع خلف هذا فهو لجانب الوصل ووجه الوصل أنه ذكر في النجاء مسألتان قد فيها أن الله تبارك وتعالى اختار في خصاب نبيه من المؤمنين به أشرف لفظ استبدله باللفظ الذي كان ينفج منه اليهود للقدح والصعن في سيدنا رسول الله شرفه الله وعظمه فنقلهم إلى لفظ أشرف وألطف وأخف وأعلى قدرا ففيه إشارة إلى قوله تعالى ما نسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها دلهم على أن قولهم لرسول الله في خصابه انظرنا خف وراعينا وأشرف من جهات، لأن المراعاة قد تدين بتقصير من طلب منه أن يراعي، بينما انظرنا لا تحتمل ذلك. ثانيا، هي في لغة قول اليهود تعني شبه، بينما هي في انظرنا خالية من هذا الاحتمال، دلهم على ما هو على هذا، هو شبيه بالنسخ ولشبيه على الصحيح، لأنه لم يرفع حكما سابق، يعني لم يشرع قولهم رعانا راعينا بحكم صريح حتى يكون هذا نسخا بالمصطلح، مصطلح النسخ في الأصل، وإن كان يشبهه من هذه الحيشية التي قلنا. ثم أيضا لأن الحديث عن هذا اللون من لوان التعجب في مقام الذي اقتضاه ما سبق بيانه، وهي أتلو الآيات القبلية، وهو أن هؤلاء الذين أوتوا الكتاب من قبلنا ينطلقون من منطلقات حاقدة عليك في الظلمة والسوء على النبي وكتابه والمؤمنين، ولذلك يرمون إلى الطعن في المتلقي في مجالس الإلقاء وفي المتلقى الذي هو الكتاب، ومن ثم سيتحولون من سوء الأدب في مجالس التلقي إلى الإساءة في جانب الكتاب نفسه بتشكيك المؤمنين به بما يعد من خصائص هذه الأمة، وهو ما حصل من نسخ بعض الأحكام فيها إلى ما سيبينه القرآن هنا. وأيضا لأن في ختم آية النجاء الله سبحانه وتعالى مبينا أن هذا المنحى من هؤلاء باعته الكفر وباعته الحسد الذي وراء الكفر، ما يود الذين كفروا من الكتاب أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ولذلك ينطلقون هذه المنطلقات ويسوءهم أن يروكم وأنتم في مجالس تلقي الهداية من سيدنا رسول الله الذي نصبه الله على ما هي، يسوءهم أن تستقيموا وأن تحجدوا، فلذلك هم لا يودون هذا بجهة الحسد، حسبته الأولى وسيضاف إليه ما يجعله في منتهى الحسد غاية ما ينتهي الحسد سوء. الله يقول الله يختص برحمته من يشاء في إشارة إلى غباوة هؤلاء وأنهم يعترضون على ذي الاختصاص ذي الفضل، صاحب الفضل حين يختص بفضله من يشاء كيف يعترض عليه، والحاسد معترض لا لسبب الأولى لأسباب كلها مرضية اسمي مقبولة بحال. الله يختص، والاختصاص عناية تفرد المختص بمزيد فضل يرفع خصاصته ويؤهله لمقام التخصيص، والله يفعل هذه الأشياء، لذلك الله يريد فيختص. إذن فتكون الاختصاصات الإلهية في المواهب السنية مظهر للإرادة، لأننا نقرأ في العقائد الإرادة صفة ثبوتية تثبت لمن تعلقت به أو خص بها أن يخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه من إتام وإيجاز وإحياء وإماشة ومنح ومنع، صور من تخصص بالممكنات. فدخلت النبوءة ابتداء، تحسدون النبي على ما أعطاه وخص به من فضل نبوءة، وتحسدون هؤلاء على ما هداهم الله إليه فالتفوا حول نبيهم، يخصون نبيهم ويخصونهم بما يجوز، بدليل ما سيجي من بعد، ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفر، فإن فاتهم حين اعترضوا على الاختصاص والتخصيص فهديتم، هم يريدون إرجاعكم إلى الكفر الذي كنتم عليه على تقدير أنكم كنتم عليه بالنسبة لمعظم من كانوا على غير الهداية. إذن مناسبة وصل آية النسخ وضمائمها، الضمائم هي آيات الاستفهام البعدية والمديلة أو المعقبة بآية الفاصلة المتميزة، وهو من يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فاصلة اللامية على امتداد طول صور القتال، ليس لها نظير في الصورة اللامية، ما عندهاش نظير. وهذا يقتضي من المتدبر أن يقف لأنه أمام علامة متميزة، فاصلة متميزة. إذن آيتنا بضمائمها، آية النسخ بمصولاتها من الاستفهامات الثلاثة، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ونصير، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، وآية التعقيب من يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هذه الآية إذن متميزة وضعا وموضوعا وفاصلة بضمائمها، فيتقتضي إذن النظر أن وضعها كيف جاءت بين فكي الحسد الله ذكرت، ما يود الذين كفروا من الكتاب أن ينزل عليكم، وبعدها ود كثير من الكتاب لو يردونكم، في إشارة إلى أن ما سبق أن بينكم أن معرفة بواعث المعترض وبواعث المتشكك وبواعث المتسائل المنكر أو المستريب مهمة في الباب. حين يجيء السؤال من مستفسر أو من عالم يريد البيان أو من صالب حارس المعرفة، فإن حين بواعثه تتلقاها بغاية الترحاب وتصبر عليه، ولكن حين تعلم أن بواعثه تشبه أن تكون ضربا من الشغيب والعناد وألوان من التعنتات إزاء كمال النبوءة، ويكون فيها امتداد لذلك اللون من ألوان سوء العجب حين يقولون للنبي راعنا وهم يريدون يا راعنا، حشاه الله من ذلك راعينا، كانهم يقفون عليها وينتهزون فرصة، وكان كثير منهم فصحى باللغة، كانوا يقولون يا على حدث النجاة راعينا، وينهون يا راعينا أي يا راعينا يا موصوفا بالرعونة الذي بعثه الله للحكمة والرحمة ومجال للعزمة، ينعت بأضدادها في لسان هؤلاء الذين أوتوا الكتاب ونسبوا إلى خير جناب أو من خير جناب يا بني إسرائيل يا أبناء النبي يعقوب، في إقامة الحجة عليهم من جهتين، من جهة أنهم أوتوا الكتاب من جهة أنهم منتسبون إلى ما هو خير جناب نسب النبوءة، ولكنهم أساءوا إلى الجانبين وفقدوا شرف المنزلتين، استحقوا اللعنة الدين الأولى والآخر. حديث القرآن في الختم ومسك الختام حصائل، حصائل المستفاد، تنبيه الأمة التي سيبدأ الحديث عنها الموصوفة بالوارثة والشاهدة والرائدة أن تحذر هذه المزالق. لنونا بشدد الحديث عن لون آخر من ألوان الإساءة إلى الكتاب من هؤلاء الذين ادعوا قبل الخلاص وسيدعون بعد الاختصاص، ادعوا الخلاص حين قالوا لن تمسنا النار، يعني لن تمس أباءنا باعتبار أن 40 هذه الأيام المعدودة هي أيام العجل الذي عبجت من أبائنا أو من بعضنا على تقدير المتابعة، أننا نحن في بمن أنا دعوا الاختصاص ثم سيد الخلاص من النار ثم سيد دعوا الاختصاص من بعد هنا. وقالت اليهود وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، دعوا الاختصاص دون سواهم بالنعيم الخالص. وبين دعوا الخلاص ودعوا الاختصاص يجي حديث القرآن أن هؤلاء أحاطت بهم خطاياهم فأوجبت خلودهم في النار، فهم ممن يستحيل أن يكونوا من أهل الخلاص، إضافة بعجية إلى أنه حتى صنوف الاختصاص فقدوا موجباتها. كيف يتعاملون مع النبي الجديد؟ سوق لنا كلما جاءهم رسول من عند الله الكتاب الجديد، فكلما جاءكم كتاب من عند الله مصدق لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب أو وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. كيف تعاملوا مع الكتاب الجديد والنبي الجديد؟ وكان المطلوب منهم فيما سبق أن كررناه أن يكونوا أول مؤمن به وأسبق مهتد به وأرقى مستفيد منه، فإذا بهم يسبقون فيكونون عنوان الإضلال، مش الضلال فقط، يتصدون للإضلال. وإضلال الناس يتمثل في صور من بينها، أولا يودون لو ألا يصيبهم خير ولم ينزل عليهم، وثانيا ودوا بعد أن يهتدى الناس أن لو ارتدوا عن هذا الإيمان، وهي وجاجة حسد متعمقة متجدرة فيما سيبينه القرآن، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما سمعوا. انتبهوا لهذه التأكيدات القرآنية. قلت أنبروا للتشكيك في المنجل الخاتم بدعوى اسمها دعوى النسخ، وهي في الحقيقة النسخ موجود بدليل القرآن حين تحدث عنه بلغة الوقوع واقع، ما ننسخ إذا تحدث عنه هو واقع وأسنده إليه باسم الجلال، ما ننسخ نحن بضمير الإسناد لضمير العظمة المتكلم المعظم بحق، إن نحن نجد الذكر ما ننسخ نحن ضمير المستتر الذي على هذه النون المضارعة التي عليه، ما ننسخ يقول الله ما ننسخ نحن في الله الناسخ، والنسخ واقع منه لآية كتابه لبعض آية كتابه، يبقى النسخ واقع ومحله في بالنسبة لهذه الآية الآيات، فالناسخ الآية والمنسوخ الآية يعني حكمها ولفظها بالإطلاق أو لفظها فقط دون حكمها أو حكمها، صور ثلاثة للنسخ كما ذكرها الذين تحدثوا عن النسخ في كتب الأصول وفي كتب علوم القرآن وفي مباحث أخرى، وإن كان البعض وقف إزاء بعض هذه الصور موقف المتشكك والمنكر، ومسألة ليس فيها كبير طائل إن شاء الله. ما ننسخ يقول القرآن شان الحق، ما ننسخ من أي شيء أو ننسيها، في بيان أن للنسخ حكم، جاي لهؤلاء فشككوا من هذه الجهة، وهذه الحكم يقصديها حال المكلف الذي توجهت إليه الأحكام، ثم لما كان المتشكك خصوصي النسخ في الكتاب أي نسخ الأحكام قد يجيء الشك والشبهة أو قد يلبس عليه من طرف المشكك الكائد من جهتي، إما من جهتي المكلف الذي هو المشرع الله، وإن يقولنا جاء قصدي أن المكلف لم يكن على علم بالحكم النهائي أو بدا له وظهر فغير علمه، وهذا الشيء تعلق به اليهود وأنفسهم حين أنكروا النسخ، وكان وراءهم ليس تقديس الإله وإنما وراءهم اللي يبقوا على كتابهم لأنه في محل النسخ، إنما جاء الكتاب والإنسخ، جاءت الشريعة خاتمة وناسخة، حتى العبادات المتفق عليها من صلاة جاءت تنسخ صورتها، فغير مقبول أن تصلي حتى صلاته مشروعة ولا صيامه مشروع، إذن نسخ حاصل لكن الأصول ما نسخت، لأن النسخ يتعلق بالأحكام والتصديق يتعلق ببعض الأحكام ويتعلق بحقائق الأخبار وحقائق الأصول متعلقة بالعقائد، وهذه لا يطالها النسخ، نسخ إنما يمس الأحكام متعلقة باختلاف الأحوال ومقتضيات صاحبها الذي هو المكلف في الزمان والمكان. قلت قد يشبه على الواحد بخصوص مسألة النسخ، من جهة أن المكلف من جهة يتعلق بالمكلف وعلمه، أو من جهة أخرى وجهة أن هذا التشريق لا يكون له مقاصد ولا حكم، وأنه مجرد تبجيل أحكام ببعضها كأنه ضرب من العبث، هكذا يصورونه. لماذا تبدل أحكام بحكم؟ كأنهم يتهمون الناسخ بأنه لا يتغير أحكاما أو حكما من وراء هذا التغيير، هو أن وراءه ما يفيد البداء، بدله فغير، الله تبارك وتعالى متعالى عن البدء، فعلمه واحد وثابت مقتضيات ذاته العلية. ثالثها، قد لا يكون الباعث على إصارة هذه المسألة بخصوص النسخ هو هذا الذي ذكرناه، قد يكون هو إرادة التعنت إذا المبلغ عن الله، إرادة أسئلة متعنتة على المبلغ عن الله، وهذه شيء متناسب مع ذكر سوء الأدب مع مقام الملقي وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسئلة الإصرار لإصرار يهودي تعرفوا يعني للنصبيرة للنومينة للنبرة عليها كيف إصرارات، وسيلة التعنت إزاء النبوءة التي حجنا منها، وكذا في قوله صلى الله عليه وسلم على آله تركوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم، وهو يعني هلك الكتاب جديدا يهود. كثرة أسئلتهم اختلافهم على النبي، هذا الجمع بين كثرة الأسئلة والاختلاف على النبي، لأن الإنسان عنده يكثر الأسئلة يكون حريم بأن يكون أكثر التجاه أضبط الأحكام، لكن حين يكون بكثرة أسئلته بكثرتهم يختلف، معنى يختلف ينازعهم يختلف عليهم، كثرة الأسئلة للنبي والاختلاف عليه. لا تريد أنت بكثرة أسئلتك الاستزادة من المعارف توسيع دائرة النور أبدا، من أكثر أسئلتك للتشغيل ولإعناة النبي ولإحراجه فقط. وحجيت قصة البقرة ليس ببعيد عنكم، يقول تعالى في الجواب عن شبهتي أن النسخ ضرب من العبث، ما ننسخ مع الله تبارك وتعالى، من يعتلي مقام المشرع ليسائله لماذا تنسخ الأحكام؟ لكن هذا على خلفية أنهم لا يسلمون بأن هذا الكتاب إلهيا، أو يريدون أن يشككوا الآخر في إلهية الكتاب حتى يبقوا صفة الاستمرار على كتابه وأنه لم ينسخ لا يدركه، وأن تشبتهم به المدعى في قولهم نؤمن بما أنزل علينا والذي سبق، يدعون التمسك، لا يقول إنسان متمسك بما هو منسوخ، لا يصح التمسك والمنسوخ، حجية المنسوخ تبطل مجرد النسخ، سيفقدون كثيرا مما كانوا يتشبتون به إذا سلموا به. البارو يشككون في كون النسخ جائزا على الله لأنه لا يليق به، من جهتين الله لا يعبد وهذا ضرب من العبث، والله لا يجهل وهذا ينبني على قاعدة البدو بدله فيه. ولن ما يجيء من نسخ منا، القرآن يقول الله ما ننسخ من آياته من آياته، من جار مجرور في محله تمييز، مميزه أو مميزه هو ما في ما من معنى العموم، أي آية شيء ننسخ ما ننسخ من آية شيء. ما يقع من نسخ من آية أو ما ننسخ على قراءة ابن عامر الشام، أي ما نأمر بالنسخ، أنسخه الحكم أمره بالنسخ، نسخ الله وأمر نبيه بالنسخ مقامه هو نفسه، وننسخ به ضم وكسر كفى. وننسيها من غير همز زيد ذكت إلى وننسيها مثله، أنا مثله أو مثلها، أي ضم وكسر، ننسيها هكذا تضم وننسخ به ضم وكسر، اقرأ ما ننسخ به ضم وكسر، أي على النون الأولى ننسخ على السين، وننسخ به ضم وكسر كفى بن عامر الشامي، وننسيها مثله مثل أو مثلها من غير همز ذكت إلى ذكت كتين كالدين كتين بن عامر الشامي والكوفيون الثلاثة وإلى الهمزة نافع، فهؤلاء حال ثم خمسة يقرؤون ننسيها، ويبقى لنا قارئان هم حق المكي والبصري يقرأون ننسأها، هو بمعناها على مسيج ونسخ على حاجة قولي ما نسخ أي نسخين حصل، ونسخ المراد به في الآية تبجيل الحكم الذي هو المدلول وتبجيل داله الذي هو اللفظ أو تبجيل أحده، وإذا قال من آية فهمتلو من آية لفظا وحكما، حكم الآية هو الآية لأن الآية إنما تنزل للحكم هذا هو الغالب والأكثر، إلا لنوع ما من الابتلاء الإلهي، فيبقى حتى لفظها إذا بقي فقد بقي حكم التعبد به وحكم التحجي به إذا كان بالقدر الذي يتحجى به، إذن هذا ما تيمشيوش لا يقع المنسوخة، يبقى متعلق بها حكما، أنت تعبد بها تلاوات قرأ آية الوفاة يعني آية عدة المتوفى اللي كانت حولا قبل أن تنسخ بأسر الشهر العشرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير أخرجها منسوخة بآية تحجيج العدة سيرات أسر وحصرة، فهذه الآية نقرأها تعبدا وهو حكم لأن التعبد حكم ونتحجى بها والتحجي حكم فيها من آيات البيان وغيرها إضافة إلى معاني أخرى تستفاد من قضية نسخ الحكم وبقاء اللفظ، أمور منهجية وتربوية وتذكير بأشياء سننية في تربية الله العلي. ما نسخ يقول القرآن ما جزائية، أنا ما زي شرطية، قال فيها ما جزائية شرطية يعني تتطلب شرطا وجوابا وتطلب جزاء، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، وهذا عطف أو ننسيها يشير بأن النسء هو الإنزال على القراءة، هو قسم مقابل على حاجة التفسيرين وقسم مندمج لكنه متميز في النسخ، فإذا جعلنا الإنشاء من النسيان قد يكون قسم من النسخ فهو من باب عطف خاص على الله، لأن محو الآية لفظا وحكما بإنشائها يعني أمر النبي بأن يترك تلاوتها ويترك العمل بحكمها ثم تنتهي إلى نسيان مشيئة الله، فيكون هذا نوع من الإنشاء، وفيه ما يدل عليه من قول الله تعالى في آية الاستثناء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أي أن ينسيك، هذا عند من يقول نعم، وفيه دليل أي لآية المحو عندما جعل عامة القدر والشرعي معا يقول تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعندهم الكتاب قد نبناكم على ما جاءت فيه من سياق الرد على الشبه بخصوص الكتاب ومنها شبه هذه الألوان من النسخ، يقول الله تبارك وتعالى أي نسخ يحصل منا في آياتنا بتبديل أحكام ننسخ نبدل نسخ اطلقوا لغتنا على الإزالة بخلف أي ببجل والإزالة بدونها بدون بجل، والإزالة بدونها بدون بجل قد يعني تشمل حتى المحو، فلا تكون آية أو ننسيها متعرضة لمعنى المحو إنما متعرضة لمعنى النسء في قراءة الهمز، إنه عندنا في اللغة يقال نسأ الشيء أخره وأنسأه أخره أو أنسأه لأمر بإنسائه فتكون كننسخ مع ننسخ، والضاء ظاهر في اللغة أن المتعدية بالهمز والثلاثي وارم بمعنى واحد، نسأ الشيء وأنشأه، فيكون الإنشاء بمعنى النسأ، وتكون ننشئها أصلها ننشئها، فأجلت الهمزة فصارت ننشيها، ثم أجري هذا الذي صار كالمعتل اللي هو المهموش مجرى المعتل، فحذف شيئه لأنه واقع في جواب الشرط، نسخ من حيث أنه ننشئها أو الشرط مجزوم بالشرط، فتكون كراءة ننشئها. هذا دابر ابن المنير حتى في نظمه، فقال احمله على اللفظ أولا حتى وقراءتها بالأمس، فرد ننشئ إلى ننشئ، وعليه يصبح النشء هنا والإنشاء أي التأخير، تأخير ما فاتت فائدته، هذا الأصل في الدلالة اللغوية الدقيقة، ومنه المنشأ. فلما قضينا عليه الموسى ما دلهم على موسيه إلا جابة الأرض تأكل من شاءته، من شاءته الله غير عاجل، هذا الإبدال على غير قياس كما يقول من شاءته، لأن الأصل في المتحرك من الهمز أن يسهل أن يبدل، من شاءته من شاءته، هذا كإبدال سهل شائدا على القلب إن أصله الهمز، من شاءته من شاءه العصا التي يدفع بها ما لا فائدة في هذا الأصل، الإنسان يدفع بالعصا ما يضره ويدفع بالعصا ما فاتت فائدته، ولا يدفع بالعصا ما هو حال النفع أبدا. هذه من مما تستعمل له المنشأ، فهي قالوا دائما النسء يدن بتأخير شيء فات أوانه أو انتهت فائدته وحكمته، ففي استعمال كلمة النسء إشارة إلى الأحكام المغية بغاية والمحججة بنهاية، وهذه تشبه النسخ من وجه وليست بنسخ، فعطب ما يشبه النسخ عليه لأنه بصدد بيان حكمة الاثنين، والأشياء بنظائرها تتجلى، نظائر ولو من وجه تكشف عن وجه الحقيقة. الله تبارك وتعالى إذا استقريت الشريعة أحكام الشريعة تجدها فيها أحكام مؤبدة منذ الابتداء، وهي الأصل فيها جاي من الأحكام التأبيد، وفي بعضها تجيء مؤقتة، مؤقتة إما بحال أو مؤقتة بفعل أو مؤقتة بزمن، تكون اسمها أحكام مغية. هذه ليست حين تنتهي غايتها التي علقت عليها فإنها ينتهي موجبها، حتى إذا عادت ما كانت، حتى إذا الغاية التي ظهر خلافها عاد الحكم. هذا مختلف بالنسبة للأحكام التي يجيء النسخ، لأن النسخ إبطال للحكم، إبطال للحكم معناه أن بالنسخ تبطل حجية المنسوخ، بينما الشيء اللي منها من نوع المختص المختص بالزمان هذا ما يختلف فيه الاختصاص أو التخصيص عن النسخ، الفروق المرعوفة أربعة أو ستة، وهي فرق المحل وفرق الحجية وفرق الزمن وفرق المجرى، لأن الحجية المختص تصل حجية العام حتى ولو وحتى مع التخصيص، بينما حجية المنسوخ تنتهي. ثانيا زمن الناسخ متراخن عن زمن المنسوخ، من الاختصاص يجي الاختصاص من سابق ومن لاحق ومن مرافق، ومجراه المجرى تاع النسخ، مجرى النسخ يكون في النقل كتابا وسنة ولا يجري فيه القياس، بينما الاختصاص يكون بالقياس نفسه. ثم متعلقه أو محله هو الأحكام خاصة، فلا تنسخ الأخبار إن فيها خلف، سهو أن تبدل حقائقها، هذا خلف، هذا إبطال للعلم، لا يجوز أن تجري في الأخبار، يجري في الأخبار النسخ، بينما الاختصاص يكون في الخبر ويكون في الأحكام. نعم يكون في الخبر الذي يكون بمعنى الحكم، لأنه قد تؤخذ الأحكام من مما لفظه خبر. والذين يتوفون منكم ويزوجون يتربصن، هذا خبر، ولكن المراد به ليتربصوا، هذا الأمر. الوالدات يرضعن، والمراد ليرضعن. وكثيرة من الأحكام التي تؤخذ من لفظ الخبر، يعني تجيء بلفظ الخبر والمراد به الأمر لنقطة، إفادة النقطة من هذه الأشياء، لأن الأمر بصيغة الخبر أقوى منه بصيغة الخاصة. كذلك يقول بعض أهل العلم النقطة التي تخص المقام لسبب، ليس مطلقا لا نحملها على الإطلاق. فيما ورد الأمر بصيغة الخبر فهو يفيد، وإنما يرتبط بأمور تخص سياقاتها. إذن قول ربنا تبارك وتعالى عاصفا الأحكام المنشأة على هذا القول المغير، هل الأحكام المنشأة منسوخة؟ ما ننسخ أو ناشئ، هذه أو مقسمة، فيكون هذا جدا على هذا، فمن باب عطف المقابل لا من عطف الخاص على من ناشئ. ومعنى مقابله أن هناك شبها كما سبق، أوقع كثير من الناس في إضافة كثير من الآية إلى المنسوخ وهو من قبيل المختص، خصوص يقول اسمه هذا. إما لأن عبارة السلف القديمة كانوا يقولون منسوخ بمعنى مختص، وإما للشبه الذي أوهمهم أن النسخ أن الاختصاص هو نسخ. فإذا أخذ السيوطي حين تعرض النسخين فعرفه بقوله نسخ رفع أو بيان والصواب في الحد رفع حكم شرع بخطاب، فعنى به فإنه مهم وبعضه أتاه فيه الوهم، الوهم هنا من قبل هذا الشبه بالاختصاص. قلت ربنا تبارك وتعالى يريد أن يقرب لي دفع الشبهة عمن؟ عن المؤمنين، عن ضعاف المؤمنين، لأن الخصاب باقي يجري على المؤمنين، خصاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا. فرعاية اللي حاليهم كانت التنزل إليه من خلفة شم الإعراض عنهم ابتداء من يا أيها الذين آمنوا. وقول القرآن وجهه إلى الذين آمنوا يحصنهم ليتأدبوا مع مقام النبي وأن يحترسوا بالغ الحجر مما ينفت الحسدة في هذا المقام مما يسيء إلى صاحب المقام صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وثاني ليحذرهم في خصوص ما يلبسون به عليه في إطارة شبهته النسخ، الشكيك بها نفوج منها للشكيك. فقال ما ننسخ أو ننسى في كل حالتين نأتي بخير أو مثل. وهنا يجعل هذا الترتيب ترتيب الجزائين على الحكمين، يجعل أن افتراض كون الجزائين مرتبين على حد قوله في البلاغة اللف والنصر المرتب، أي ما ننسخ نأتي بخير وما ننسى نأتي بمثل. فحملوها على هذا الوجه وجن بأنه المنسوخ إنما يكون إلى بجل أفضل، والمنشأ من الآيات يكون إلى مثل، لأن الآية التي تكون مغية موقتة هي راجعة وليست منقطعة كأحكام النسخ. معنى راجعة شكو مثلا الآية التي قد يقال فيها إنها جاءت بحكم المهادنة والمواجعة في فترة الضعف، أن تهاجم عدوك بدل من المدافعة، والمواجعة بدل المدافعة، هذه تكون مغياة بحالة الضعف. فحين يجي حالة التمكين يعني تكون الآية قد يكون الحكم قد انتهى، ولكن مش انتهى إلى الأبد، انتهى مع حالة التمكين. فإذا رجع إلى حالة الضعف رجع الحكم، وهذه تسمى أحكام المداولة. كان الأحكام المعاقبة والأحكام المداولة. فأحكام النسخ تدور وتعود، فهي إذن فيها معنى الدوام والاستمرار فيها. ذلك كثير من الآيات المقول فيها نسخت بآية السيف، إذا قيل بآية السيف يعني بنصها فهذا يكون فيها خطأ عند من نحى هذا المنح. وإذا كان بآية السيف بمعنى بواقع التمكين، بواقع التمكين ماشي بآية كان هناك، بواقع التمكين يكون ربطها بواقع القوة، حين يكون المسلمون يملكون هذا السيف، يعني يملكون قوة التمكين. السيف مراد به السيف الذي يقطع، التمكين الذي يقطع اللسان المشاغب والمعترض، يعني يقطعنا بالجهور ينتهي كل شيء. سيجيون عند كل الله فاعفوه واصفحه حتى ياتي الله بامره. كيف اختلفت انظار اهل التفسير في الامر الذي غويت به ايه مطالبه بالعفو والصفح عمن هذه احوالهم التي تقرت. اذن يقول القران ما ننسخ او ننسى، ننسخ انساء والنسى على هذا يكون بمعنى واحد. ناسي بخير حين ننسخ، وعليه فجايما الأحكام نسخت أو أنشئت تكون إلى مثل أو إلى أفضل. رب قائل يقول إلى أفضل، هذا بين الحكم بين، من أفضل قد يكون أفضل ثوابا وأجرا أو أفضل يسرا، فيتصور باليسر حتى إعفاء من فعل، فاحتج في لا غير بدل يتصور في الخيريه. لكن شيء احكام تكليفيه ثم نزل نسخ فعليه كلها بدون بجل، الا يكون في هذا خير للمكلف؟ الله قال قبلت منكم انتهت الحكمه. كنسخ لك الصدقه بين يدي المناجاه لم يكن الا بدل، فكان فيه رحمه. كل الناس يريدون ان يتصلوا برسول الله ويسالوه، فما بقى يتحرج الفقراء او الضعاف من ان يؤدوا هذا اليوم الاواني من ألوان البدل بين يدي كل نجوى، وهم يحتاجون إلى سؤال النبي وإلى التفرج بالنبي وإلى استفساره. فرفع الحرج عنه، فرفع الحرج هو في حقيقته يسر، فيكون خير منها يسرا أو خير منها أجرا، كما إذا كانت إلى أثقل أو أشد، كما في تحريم مثلا النقل من كراسي الخمر إلى تحريم الخمر. قل تبارك وتعالى ليس الخمر المسير قل فيه ما يسمون كبير ومنافع، قال يستفاد منها كراهية، من الأولى أن تتركها ما لم يتمه ما أكبر من نفعه مات، فكأنه يعني تحيلك إلى رعنا أن تركها أرجع. ثم نجحت فاجتنبوه لعلكم تفلحون، واجتنب أقوام حرمت وأقوام لا تفعل، لأن الله تعالى في أفظع محرم وهو الشرك. اجتنبوا الرجس من الأوتان واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، تقول هذه عبارة أخف في باب التحريم. أشد أنواع التحريم عندي هو اجتنب، وفي الحديث اجتنبوا الشن لمسنا فصاحة رسول الله من فصاحة الكتاب، شوف اجتنبوا السبع الموبقات. ما فيش اتقوا، ما فيش اتقاء يشمل الصغير والكبير، اجتنب. والجنب المبعد عن القربة لسبب متلبس به في طهارته، جنوب. يعني كثير من الأعمال التي تطلب منه على وجه القربة يعني لا يليق به ولا بشا حتى يرفع جنابته، أي ما جنبه هذا الفعل وجعله بمبعدة منه. ما ننسخ أو ننسى، كنا وجهه وعطف هذه الضميمة النساء، لأن الأحكام المنسلة إلى نسل هي شبيهة بالمنسوخ، إلا أن هذه بوينت للمكلف فعلق الحكم بها، وهذه غيبت، هذه بوينت وهذه طويت عنه أيضا لعلم الله بها ورفقه بها، فكان يعملها على أساس الدوام والاستمرار لأنها مؤبدة. الحكم شرعي يكون أدام، وهذا الله ابتلى بأن يتأبد بها، يعبده على وجه التأبد، ثم نقله منها حين يشاء لعلمه بأن انتهت المصلحة من تشريعها، أو أنا أول لرفعه إلى ما هو أعلى وأرقى، وهي كثيرة من الأحكام على هذا النحو. ثم إن مسألة المنشأ من الأحكام، والذي أعطيناكم بعض المعلق على غاية إنتهي عندها، والذي جعل بعضهم منه احتقوا الله تبارك ثم يتم الصيام الى الليل، هذا شيء تصوير. أنا يقول أتم الصيام صوموا نهاركم إلى دخول الليل. فجعل الأمر بالصيام مبين بآية تتكرر معه ويتجدد الصيام ويحصل التماثل في الأحكام إلى مثله. وبالتالي يقول أي شيء تصور لو كانت هذه الغاية دي تبين لقربها، لو كانت بعيدة وغيبت ثم ظهرها القرآن، أي فرق بين أن يظهرها المشرع؟ اللهم إذا كنت تعلم أن المشرع أحد الناس ممن يجهل واجل مع عواقب هذه المصائب، فإن ساعات تتشكك وتقول يعني ربما بدا له فغير هذا الحكم. أما إذا كنت موقن بأن خرجت هذه الأحكام من عليم خبير، فإنك لا تعترض أبدا على هذا الملوان التحويل أو التبديل، خصوصا إذا كان إلى ما هو أرقى أخف في خفته أو أرقى في شجته، لأنه يرقي المكلفة بكثرة الأجر الذي يتعرض له من أنواع التكليف. خير الصائم في الابتداء بين أن يصوم بين أن يفتي، هذا الظاهر من قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية وطعام المساكين. فكان المطيق للصوم بلا ما نتمحلوا بالزمن، كان المطيق للصوم في البداية له أو في البداية له أن يصوم له أن يفتي، ثم جاء فمن شهد منكم الشهر فليصوم. من فلم يبقى تخير، فنسخ إلى أشد. لماذا؟ لرفع أجره ورفع مقامه. والنسخ إلى مثل حتى لو جعلنا مثله كما في القبلة ستجدون إن شاء الله. ولعل أيضا من مسائل التي جرت إلى ذكر النسخ أن اليهود بصدد تشكيك في مسألة الأحكام بنسخ القبلة أو في القرآن بأنه إلهي والمصدر، لكون هذه الأحكام تتغير. من تتغير؟ لا تكون من عالم بالحقائق، ولذلك يجيء التغيير. لكن لو قلنا إنها تغيرت لمصلحة المكلف لا لجهل المكلف، مصلحة المكلف لا لجهل المكلف، اتضحت غاية وجلها القرآن بهذه الضميمة التي سماها بالأحكام المنجلة إلى غاية حتى يعطوا الجزية عن يد الأمصر. يعني أنا أحكام تخص أهل الجمة إلى غاية أن يعطوا الجزية، فإذا أعطوها انتهت هذه الأحكام، معناه انتهت ورجعنا إلى رفع السيف عنهم بسبب إعطائهم الجزية. هذا خصال للأمة هنا حين تكتمل في قوتها وفي أسباب تمكينها حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ومصر. فهذه من الأحكام المنسبة. إذن القرآن حين تعرض للنسخ ثم إليه وهو بصدد أن يبين الحكمة منه، ما هو شبيه له من وجهين لكي يقول لهؤلاء إنكم تجهلون حكم الله إن وراء نسخ الأحكام؟ وقلت لكم إننا نمثل مسائل النسخ في الأحكام بمسائل ما سماه القرآن شفاء في آياته، حال على مسألة الأدوية التي لا تنفق عن مقادير وجمال، تنتهي فيه أنواع من العلاجات، وإدخال الزمن في العلاج نفسه وجزء منه. لذلك زم الأحكام يجيء ومعها بيان التوقيت، إما مجملا كما سيجون حتى يأتي الله بأمره، وإما دون بيان وهو مشمع نسخا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين.